ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ في آخر الزمان أنه سيأتي الناس فيردون حديثه جهارا وبجرأة دون أدنى روية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول: ننظر في كتاب ربنا، فما وجدناه حلالا أخذنا به، وما وجدناه حراما حرمناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. وفي رواية قال: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. وهذا سيأتي شرحه وبيانه، لكننا نقول بأن الناس انقسموا إلى في رد السنة إلى أقسام. منهم من رد السنة اتباعا للهوى، وهذا مرض ضاري، فإن الله جل وعلا جعل في الدنيا الهدى والهوى ولا ثالث بينهما، إما هدى وإما هوى. وقد أمر داود عليه السلام أن يحكم بالهدى لا بالهوى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فالحق هو الهدى، والهوى من المضلات. وقد قال الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في هذا الحديث الذي ضعف سنده وصح متنه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهذا مرض كالكلب يتجارى بالناس وهو يدخل كل العروق والمفاصل فلا يترك أحدا بحال من الأحوال. من أصيب بهذا المرض فهو على شفير هلك. فيردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا للهوى وإعجابا بالرأي. ومنهم من يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم نصرة لفقيه المذهب الذي يقلده، وهذه من المصائب الكبرى. قدم الرجال على سيد الرجال، قدم الآراء على كلام الوحي الذي جاء من فوق السماء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيقدمون قول صاحب المذهب على قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يستحي على نفسه فيقول إن هذا الحديث أكيد قد عرض على إمامنا وهو يعلم أنه لا أن هناك ناسخ أو أنه ضعيف أو أنه لم يثبت عنده، ويرد الحديث ردا قويا لقول صاحب المذهب: وما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. ومنهم من يرد هذا هذه السنة بغضا وحقدا على الإسلام وعلى أهله، لأنها حرب شعواء على الثوابت. وأهم الثوابت عندنا هي السنة، لأننا دائما نكرر ونقرر ونثبت ذلك نقلا عن السلف وعن الخلف بأن السنة حاكمة على القرآن، والقرآن ليس بحاكم على السنة، والقرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. قال الله جل في علاه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثلث المصنف رحمه الله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير، حدثنا وكيع، أو قال حدثنا أبو معاوية ووكيع، وهنا الواو عطف، يعني حدث له شيخان. أبو بكر بن أبي شيبة له شيخان، له أبو حد سمع الحديث من أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، ومن وكيع التنين وكيع بن الجراح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. الحق أننا بينا الدرس الماضي بأنك إن ورد لك الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة فاعلم أنها سلسلة ذهب لا تنزل عن سلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر. والأعمش عن أبي صالح حتى وإن كان الأعمش كما قلنا هو كثير الحديث لكنه كان مدلسا، قلنا وعنعنته عن الشيوخ الملازم لهم فإنها تمر كما قال الذهبي وغيره. وكان الأعمش أشد ملازمة لأبي صالح، وهي قرينة قوية تثبت ذلك بأنه ما دام قد لازمه سنين طوال فإنه لا يفوته مجلس من مجالس أبي صالح. هذا الحديث حديث صحيح. قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة ثبت من الثقات الأثبات الفحول، وهو من رجال الكتب الستة. حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وهو من الفحول بمكان، فهو ثقة ثبت لكنه رمية بالإرجاء، وهو من أثبت الناس في الأعمش، يخطأ في حديث غيره وهو من أثبت الناس في الأعمش. وكيع ووكيع التنين، وكيع بن الجراح وهو من الثقات الأثبات، أحمد بن حنبل كان يجله جدا ويقول وكيع أفضل من الثوري، ويقول وكيع أفضل من الثوري، وما رأينا مثل وكيع بن الجراح. وكيع بن الجراح من أثبات الكوفة، روى عن الأعمش رضي الله عنهم أجمعين، وهو سليمان بن مهران الفحل، عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة كما قلنا طبعا أبو صالح هو ذكوان السمان، وهو ثقة ثبت من خيار التابعين، ويقال أنه من المخضرمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وهو أروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد أسلم، كان أسلم متأخرا، ومع ذلك فهو أحفظ الناس وأروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه منقبة عظيمة، وذاك فضل الله يؤتي ما يشاء، حتى أنه كان يدخل على المسلم فترتج الأحاديث ولا يستطيع أن يحفظها، فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له ابسط ثوبك، فبسط ثوبه فضمه على صدره ووضع يده على صدره فدعا له، فكان لا يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويحفظه من أول مرة، وهذا فضل الله يؤتي ما يشاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. هذا الحديث موافق لقول الله جل في علاه، من يطع الرسول فقد أطاع الله. والحق أنك لو نظرت في هذا ترى أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها أنها طاعة لله جل في علاه، لأن الرسول ما هو إلا مبلغ، كما قال الله جل في علاه إنما، أسلوب حصر وقصر، إنما على رسولنا البلاغ المبين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فهو وظيفته النقل والبلاغ، التبليغ عن الله جل في علاه، كما قال الزهري من الله الرسالة أو الوحي، ومن الرسول البلاغ، وعلينا السمع والطاعة، وعلينا السمع والطاعة. قال من أطاعني فقد أطاع الله. في رواية أخرى في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فهنا لما يقول من أطاعني فقد أطاع الله، إذا من أطاعني فقد أطاع الله، فأدخله الله الجنة لقوله من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المرء بطاعته لله جل في علاه يستجلب محبة الله جل في علاه. وأعظم ما يمكن أن يصل إليه المرء أو يناله المرء عند ربي جل في علاه أن الله يحبه. ليس الشأن أن تحب ربك، فأنت تحبه لكماله، لجلاله، لبهائه، لعظمته، تحب الله جل في علاه لنعائمه، لإحسانه إليك. أما الشأن كل الشأن فأن يحب الله جل في علاه العبد الذي خلقه سبحانه جل في علاه. وإذا أحب الله عبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ويكتب له القبول في الأرض. وهذه يعني يصل إليها المرء بطاعة الله جل في علاه، من أطاعني فقد أطاع الله. وهي تتفاوت المراتب، لأن الطاعة كما قلنا الطاعة طاعتان، طاعة واجبة وطاعة مستحبة كما سيأتي. فإذا من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الله قد دخل الجنة. فإن أتى بأول الطاعات وهي الواجبات فإنه يدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأل عن الإسلام وهو يقول في كل مرة بعد الخمس صلوات والزكاة والصوم والحج هل علي غيرهن، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع. فقال الرجل والذي نفسي بيدي لا أزيد على ذلك ولا أنقص. أو فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة إن صدق، أو قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فيها أيضا دلالة على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، لأنه إن أطاع النبي فقد أطاع الله، فالأمر من أمر الله جل في علاه، والوحي من وحي الله جل في علاه، وما الرسول إلا مبلغ عن الله جل في علاه. قول من أطاعني، فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين، وبعض العلماء يقولون بل هي على أقسام ثلاثة. أما والحق أنها على قسمين، القسم الأول هي طاعة واربة، وهذه الطاعة التي لا مناص ولا محيدة من العمل بها، وهذه الطاعة التي لابد أن يأتي بها المرء، وإلا صار مخذولا مرذولا مردودا غير مقبول عند ربه جل في علاه. فهي طاعة واربة لابد أن يأتي بها، أمر الله بها وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القسم الأول من طاعة النبي، من أطاعني يعني من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر وجوبا وإلا يأثم إن لم يفعل ذلك ولم يحظى بهذه الفضيلة، ألا وهي القرب من الله جل في علاه وأيضا محبة الله جل في علاه. القسم الواجب هو المتأكد العمل به، ويلام العبد ويعاقب وأيضا يوبخ إن تركه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه طاعة واجبة، هذه صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني على الهيئة التي أتيت بها، لأن هذه الهيئة، لأن الله جل، لأن هذه الهيئة احنا نقول الآن في أول الحديث: من أطاعني فقد أطاع الله. إذن من صلى على الهيئة التي جاء بها نبي سلم فقد أطاع الله، لأن هذه الهيئة هي التي يحبها الله جل في علاه، وقد أمر بها نبي سلم ليبلغها للناس، لأن الله يحب أن يعبد وحده، ولا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع، وما شرعه الله بلغه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فهيئة الهيئة الصلاة الواجبة، لا أقول مستحبة، هيئة الصلاة الواجبة هي الطاعة الواجبة، كالركوع والرفع من الركوع ما الاطمئنان به، أو قل كالقيام النية التكبير والقيام والركوع، ثم بعد ذلك الرفع من الركوع مع الاطمئنان، ثم بعد ذلك السجود والجلوس بين السجدتين مع الاطمئنان، إلى آخر الهيئة المعروفة الواجبة التي نقول هي لا تصح الصلاة إلا بها. فهذه طاعة واجبة، من أطاعني فقد أطاع الله، فهو أتى بها هيئة يحبها الله جل في علاه. أيضا قول قول النبي صلى الله عليه وسلم: وهناك هيئات وهناك هيئات، هذه الهيئات ليست هيئات على يعني على الوجوب، هي على الاستحباب. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، كالإحرام من الميقات والطواف بالبيت وبالصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار، فكل هذه من الطاعات الواجبة، ومنها ما لا يصح، ما لا تصح العبادة إلا بها، اللي هي الأركان الأربعة في مسألة الحج: الوقوف عرفة، الحج عرفة، والطواف بالبيت وبالصفا وبالمروة، وأيضا الحلق، وأيضا الحلق. فالغرض المقصود منها واجبات ومنها أركان، نقول هذه من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، من أطاعه فقد أطاع الله جل في علا، لأن المسلم مبلغ عن الله، فهذه الشرعة وهذه الهيئة التي أحبها الله جل في علا. هذه واجبات، منها الطاعة المستحبة، وهي المستحبات كهيئة الاضباع والرمل وغير ذلك مما سيأتي ذكره أو التنويه عنه. فإذا القسم الأول الطاعة الواجبة، من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على علي وقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة، غط فخذك. فقال به بعض العلماء على أنه واجب، يجب أن يغطي الفخذ لأن الفخذ عورة، غط فخذك فإن الفخذ عورة. فهذه أيضا دلالة واضحة جدا على أن هذه الطاعة طاعة واجبة، لا يصح ولا يسعى الإنسان أن يتخلف عنها. قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه بلال بالتمر الجنيب، قال: أكل تمر هذا، أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن نبيع الصاع بالصاعين من هذا. فقال: أو عين ربا، بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. هذا أمره الآن واجب، يجب طاعة المسلم في ذلك، أنه لا يبدل التمر بالتمر بزيادة، كما أنه لا يبدل الذهب بالذهب بزيادة، كما أنه لا يبدل الفضة بالفضة بزيادة، لأن المسلم قال: الفضة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح، إلى آخر الحديث قال: سواء بسواء، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فهنا قول سلم: بعد الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، هذه من الوجوب بمكان حتى لا يقع في مسألة الربا. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار، اقطعوا في ربع دينار، هذه طاعة واجبة، بأنه لو سرق قبل أقل أو دون الربع دينار فإن المرأة لا تقطع يده، طاعة لله وطاعة لرسوله، لأن مفهوم المخالفة معتبر معتد به، فهو دليل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فهذه أيضا من الطاعة الواجبة، أن يقطع المرء السارق في ربع دينار إذا توفرت الشروط بأنه قد سرقه من حرزه، كما يعني هو مفصل في كتب الفقه. أيضا قول السلام: خذوا عني، خذوا عني، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم الموت. فقول السلام: خذوا عني، خذوا عني، واجب، فهذه طاعة واجبة، بأن الزاني يجلد مئة جلدة بل ويغرب عام، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قول السلام عند يعني خلاف الجمهور عند الظاهرية وغيرهم وبعض المحققين من المذاهب الذين يقولون بأن الأكل باليمين على الوجوب، والجمهور يرون أنه على الاستحباب لأنه من باب الآداب. قول سلم كل بيمينك وكل مما يليك وسم الله، كل هذه أوامر، وهذه الأوامر لابد أن يطيع المرء فيها ربه جل في علاه بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة النبي من طاعة الله جل في علاه. فلا ينجو المرء إلا بطاعة الله، ولا يرتقي إلى منزلة محبة الله جل في علاه إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، التي هي في الحقيقة طاعة لله جل في علاه، لأن الرسول ما هو إلا مبلغ عن ربه جل في علاه. أما القسم الثاني من قول ما ومن أطاعني فقد أطاع الله، فهذه الطاعة الطاعة المستحب. إذن الطاعة طاعتان، طاعة واجبة لا يسع المرء أن يتخلف عنها، وطاعة مستحبة يسع المرء ألا يفعلها أن يتخلف عنها، ولا يستحق الذم بذلك ولا اللوم، لكنه فوت على نفسه الكمال، لأنه كلما ازداد طاعة كلما ازداد إيمانا، وكلما ازداد إيمانا ازداد انقيادا واستسلاما وخضوعا وتذللا، وكلما ازداد كذلك عبودية لله ازداد الله له محبة وارتقى عنده منزلة رفيعة، والمرء يسعى إلى المنازل العلى، وإن الله يحب معالي الأمور ولا يحب ويكره سفسافها، وإن النبي سفسافها، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا سألتم الله فاسألوا الله الفردوس الأعلى، فهذه همة راقية عليها. الغرض المقصود هذا القسم الثاني هو قسم المستحب الذي لا يلام تاركه لكنه يفوت على نفسه الكمال، وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للأعرابي لا إلا أن تطوع، هذا أصل أصيل في قسم الطاعة المستحبة. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية أخرى قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فهنا هذا السواك أيضا جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك فإنه من الطاعات المستحبة التي يرتقي بها المرء إلى منزلة المحبوبية، فإنه بالفرض بالواجب فإنه يرتقي إلى درجة المحبة، وبالنافلة يرتقي المنزلة الأقوى التي هي المحبوبية التي لا ينزل عنها بعد ذلك قط، كما قال علماؤنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع بي وبصره، إلى آخر الحديث. فهذه الدرجة هي درجة المحبوبية، درجة الأرقى وهي درجة المحبوبية، وهي أن يتبع الفرائض بالنوافل. وأيضا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث فيه كلام لكن حسنه بعض المتأخرين، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. فطاعة النبي في صيام هذه الأيام الفاضلة في أيام الحرم شهر والأشهر الحرم سرد ثلاثة سرد واحد فرد، السرد الثلاثة شوال ذو القعدة ذو الحجة، والفرد هو المحرم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم، قال أفضل الصيام عند الله شهر الله المحرم. والصيام فيها كما يعني قال علماؤنا ومن المستحبات وهو من أفضل الطاعات ومن الصدقات ومن القربات لرب الأرض والسماوات، فإن الصيام من أفضل الطاعات لكنه كما قلنا طاعة مستحبة وليست واجبة. ومن ذلك أيضا قول أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أوصاني يعني كتب علي يعني فرض علي يعني أمرني. والأمر هنا لأن وهذه دلالة عند أهل الأصول أن المستحب يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ما هو المرء مأمور به، عندما قال أوصاني خليلي بثلاث، قال من الثلاث، قال أوصاني خليلي بثلاث ألا أنام حتى أوتر، وأيضا الصيام ثلاثة أيام وصلاة الضحى. وقول سلم بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، بالغ فعل أمر وهي طاعة لها ما لها من الطاعات لكنها طاعة مستحبة وليست واجبة. وقول سلم البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم، البياض من أحب الثياب عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالقمص إن كانت بيضاء فهي أحب الثياب عند النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أمر بالتكفين فيها. ولذلك فرع عليها الفقهاء أن الحاج أولى له أن يرتدي إزارا ورداء أبيضين، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن أحب ثياب هي البياض، ولذلك قال البسوا من ثياب البياض وكفنوا فيه موتاك. وهذا أيضا من الطاعات المستحبات لا من الطاعات الواجبات. قول المسلم أو قول عبد الله بن سلام قال لما نظرت للنبي صلى الله عليه وسلم فيعني عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال أول ما سمعت منه ودخل المدينة فقال أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام. فصلاة قيام الليل مع أنها شرف للمؤمن ليست واجبة، وأعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأيضا أفشاء السلام، أفشاء السلام ليس بواجب بل هي من الطاعات المستحبات، أما رد السلام فهو الذي نقول عليه بالوجوب. إطعام الطعام في الغالب هي الصدقات دون المسألة صدقة الفطر وغيرها الواجبات، لكن الغالب فيها أنها من الطاعات أيضا المستحبات. من أطاعني فقد أطاع الله، ولازم ذلك من أطاع الله أحبه الله، ومن أحبه الله أثابه، وخير الثواب أن يدخل جنات وأن يدخل في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ينظر إلى وجه الله الكريم غدوة وعشية أو بكرة وعشية أو قل كل أسبوع في يوم الجمعة يوم المزيد، ينظرون إلى وجه ربهم جل في علاه في هناء وفي سعادة وفي خير عميم. الشق الثاني في الحديث قال ومن عصاني فقد عصى الله. الشق الثاني قال ومن عصاني فقد عصى الله. هنا أيضا ما قيل في الطاعة يقال في المعصية، ما قيل في الطاعة يقال في المعصية. من عصاني فقد عصى الله جل في علاه. قلنا الطاعة تنقسم إلى قسمين، طاعة واجبة وهذه التي لا يسعى الإنسان أن يتخلف عنها، والثانية طاعة مستحبة وهي التي يسعى الإنسان أن يتخلف عنها لكنها تنزل من درجات الكمال عنده. أما بالنسبة للشق الثاني من الحديث من عصاني فقد عصى الله، هذه دلالة أيضا على أن النبي مبلغ، وأنه إذا كان العصيان أصالة لا يضر النبي في شيء ولا يعود على النبي سلم بالنقصان، لأن النبي ما هو إلا مبلغ، كما قال صاحب هود وكما قال لقومه هود وصالح وشعيب، كل منهم يقول وقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ولكني أراكم قوما تجهلون. الغرض المقصود بأنه ما على الرسول إلا البلاغ، فإن عصي هذا الرسول فقد وهو أمام ربه ما عليه إلا أن يبلغ، فإن بلغ فهو ممدوح في كل أحواله عند ربه جل في علاه، ولا يضره كيد الكائدين ولا يضره عصيان العاصين ولا يضره حتى المستهزئين، فإن لا يضره المستهزئون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ تم البلاغ، ولكن من عصى فقد عصى الله جل في علاه. والمعصية أيضا قسمان، معصية يأثم بها صاحبها ويساءل ويزج إلى نار جهنم، لأنه بذلك يصل إلى بغض الله جل في علاه، وبغض الله إن الله إذا أبغض عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل فأهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضونه، نعوذ بالله من الخذلان، ثم بعد ذلك يزج إلى نار جهنم. والمعصية التي يأثم بها صاحبها هي معصية النبي صلى الله عليه في كل ما نهى عنه جزما، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشربوا مسكرا، ولا تشربوا مسكرا إن كان ماء شعير، إن كان لبيذا، إن كان تمرا حتى نبذ إن تبذ في ماء فما بقي أياما وليالي عدة فأسكر، فهذا يقع في التحريم والنهي لأنه خمر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فقال ولا تشربوا مسكرة فهذه حرام، فهذه معصية، من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك فقد عصى الله، وهي المعصية التي يلحق بها الإثم والعقاب والتوبيخ والتقريع والذم. قال ولا تشربوا مسكرة، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، من عصى هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله جل في علاه، فهذا شرع ارتضاه الله جل في علاه وارتضاه لكم، ولنعم هذا الشرع والحكمة البالغة العظيمة في هذا الشرع حتى لا يحدث الفساد، فساد ذات البين بين الإخوة بعضهم وبعض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا تداعى عضو إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أنه لو خطب على خطبة أخيه أو باع على بيع أخيه يحدث الفساد، يعني الفساد بينهما، وقد قال صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الرأس ولكن أقول تحلق الدين. لذلك قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فمن عصى النبي سلم في ذلك فقد عصى الله، لأنه ما هو إلا مبلغ عن الله جل في علاه، فهذا قد تكلم الله به. لا يبيع أحد، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، هذا من الله جل في علاه، لأنه وحي، لأن السنة كما قررنا في أول الدروس أنها وحي. وأيضا قول سلم لا تبع ما ليس عندك، الذي يبيع ما ليس عنده بالهاتف، يأتي رجل يشتري البضاعة، البضاعة ليست عنده، فيتصل بالتاجر الآخر ويبيع ويأخذ المال ويقول له مر على فلان فخذها، فهذا حرام، بيع محرم، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه معصية لله، لأنها معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، يأثم بها صاحبها، وهذا البيع باطل لا يصح بحال من الأحوال. وأيضا النهي عن بيع الملامسة والمنابذة، فهذه كلها بيوعات حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عصى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقد عصى الله جل في علا. وهنا كما قلنا بأنه يستحق اللوم والتقريع والتوبيخ، بل ويستحق بعد ذلك النار، فتكون عليه في الدنيا عار وشنار وفي الآخرة النار. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه، وهذه فيها أيضا معصية، لو بال في الماء الراكد ولو كان بحرا أو كان كثيرا على ما يصح التعبير، أو كان كثيرا فليس له ذلك، فإن فعل فقد عصى الله، لأنه قد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحق التوبيخ والتقريع والذم والإثم والعقاب على ذلك. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقم المحرمة ولا تلبس القفازين، ففيها دلالة أن المرأة إذا انتقبت في الحج عصت الله جل في علاه، وما أدري اللحى الكثيرة التي جاءت نتيجة للفضيات وغير الفضيات والقمصان والحجاب والنقاب. يعني أنا كنت في العمرة وأنظر إلى كثير من الإخوة والأخوات، الأخت منتقبة والأخ معها ولا لكأنه لا يعرف شيئا عن المناسك، وهو يذهب يؤدي فريضة من فرائض الله جل في علاه. إننا دين الله بأن العمرة واجبة كما أن الحج واجب، ثم أقول له اتق الله، فإن المرأة هنا الآن انتقبت والنقاب لا يجوز، فإن أرادت أن تغطي وجهها فلتشبك بدبوس البيشة أو النقاب على رأسها فيسدل على وجهها، أما النقاب وتحديد وجه الوجه بالنقاب فإنه لا يجوز، يسمع وكأنه سمع شيء. ويقول نحن نعرف ذلك، أنت لا تعرفه، أنت فهمت فهما مغلوطا، وهو لا يعرف شيئا، يهرف بما لا يعرفه، وهذا أنا أرى الإثم يلحق بأمثال هؤلاء، ولا يعذرون بالجهل، بل لابد أن يسألوا وجوبا عما يصح تصح به العبادة وما لا تصح. لكننا يمكن أن نقول نعذرهم ولا نعذرهم، نعذرهم بالجهل فلا تبطل العبادة إذا كان العبادة فيها بعض النهي، وأيضا لا يتعرى عن الإثم، فلا يعذر لأنه لا يتعرى عن الإثم، ويعذر بألا تبطل العبادة. فقول سلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فيها أيضا من انتقبت أو لبست القفازين وغطت اليدين بالجوربين فإن أو بجوارب اليد فإنها قد عصت الله، لأنها عصت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى المحرم أيضا في قول سلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ويلبس النعلين إلا لا يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما من أسفل الكعبين ولا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في من عصى واستخدم الطيب وهو في الأحرام فقد عصى الله، لأنه عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلحق بذلك الذم والتقريع والتوبيخ والعقاب إن لم يتب إلى ربه جل في علاه. وأيضا عند بعض العلماء بأن من شرب قائما فقد عصى الله، لأنه عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن الشرب قائما، ومر بالرجل قال له تريد أن أشرب معك الهر؟ قال لا، قال أشرب معك من هو أشد الشيطان، وقال للمرء لأن يستقي خير له من أن يستقر عليه الماء إذا شربه قائما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي المعصية التي قلنا عليها عنها أنها معصية تورد المرء إلى المهالك، وهي معصية لله جل في علاه أصالة، وليست معصية للنبي صلى الله عليه وسلم أصالة، بل النبي ما هو إلا مبلغ، فمن عصاه ففي حقيقة الأمر قد عصى الله جل وعلا الذي أوحى له بهذه الشريعة الغراء. القسم الثاني كما قيل في القسم الأول، بضدها تتبين الأشياء. إذا قلنا طاعة هي طاعة واجبة وطاعة مستحبة، فهناك أيضا معصية يجب على المرء التخلي عنها، ومعصية لا يجب عليه لكن يستحب له، وهي مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في المكروهات. في المكروهات، فعل المكروهات فهي نوع مخالفة، لا أقول معصية حتى لا نقول أنه عصى فيأثم، لكن هو قد خالف النبي صلى الله عليه وسلم، فهي فيها نوع مخالفة، والله يكره المخالفة أصلا وفرعا، لذلك يعني المكروه يكره الله جل في علاه، وإن كان لا يأثم عليه المرء لكنه وقع فيما يكرهه الله جل في علاه، وإن استمر عليه لابد لا محالة أن يقع في المحرم، لأنها دوائر كبيرة جدا، دائرة المباح كبيرة جدا، فمن استباح المباح بكلياته نزل إلى المكروه، من المكروه إذا استدار بها وتشبع نزل إلى المحرم، ومن المحرم إلى الكبائر. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. أمثلة هذه المعصية، أمثلة المخالفة التي لم تبلغ المعصية، وهي يعني يستحب أن يتركها المرء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فلا يجلس، فلا نهيه الآن. وعن وهو عند الظاهر تحريم، عند بعض العلماء من المتأخرين يرى وجوب شغل البقعة بالصلاة، فإن جلس فقد أثم، عصى الله لأنه عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال لا يجلس حتى يركع ركعتين، لا سيما أنه سليك الغطفاني لما دخل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رأى أصليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين خفيفتين. فهذا عند الجمهور أنها على الكراهة، عند الجمهور أنها على الكراهة، ويستدلون بالصارف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة، وأيضا أنه بالإجماع لو دخل فوجد الإمام يصلي بالفريضة فصلاته للفريضة تسقط عنه تحية المسجد. فعلى قولهم بأنها مكروه، مكروه يجب أن يجلس المرء قبل أن يصلي ركعتين إلا في أوقات الكراهة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، هذه كما قلنا تنظر في الأمر فتراه من أطاع الرسول فقد أطاع الله في حقيقة الأمر، ومن أطاع الله أحبه الله، ومن أحبه الله أثابه وأدخله الجنة، وكان سمعه وبصره ويده التي يبطش بها، ومن عصى الله ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومن عصى الله أبغضه إن استمر على ذلك ولم يتب، ومن أبغضه الله جل في علاه أبعده، ومن أبعده الله جل وعلا نال العقوبة العظيمة، وأعظم ما فيها من عقوبة الحرمان من النظر إلى وجه الله الكريم، نعوذ بالله من الخذلان. هذا إذا استقرت المعصية في قلب الإنسان ووصل بها للكفر، أما إن كان ما دام في حيز أهل الإسلام فإنه لا يحرم من رؤية الله جل في علاه، لكنه لابد أن يطهر بعذاب، وعذاب النار لا يمكن لأحد أن يعني لا يقوى أحد على أن يصبر عليه. الحديث الثاني ننتقل إليه، والحديث الرابع الذي قاله المصنف وهو حديث ابن ماجه، قال حدثنا محمد ابن نمير، قال حدثنا محمد ابن نمير حدثنا زكريا ابن عدي عن ابن المبارك عن محمد بن سوقة عن أبي جعفر قال عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال كان ابن عمر إذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعده ولم يقصر دونه، يعني دون غلو ودون جفو. قال حدثنا محمد بن نمير وهو من رجال الصحيح وهو ثقة ثبت، حدثنا زكريا ابن عدي، وزكريا ابن عدي روى له البخاري والترمذي، وقال علماؤنا أنه من الثقات الأثبات. حدثنا زكريا بن عدي وتقال أيضا بدون الهمز زكريا بن عدي عن ابن المبارك، ابن المبارك هذا الرجل المبارك الذي جمع الله له بين الخير من الجهاد والصدقة والزكاة وأيضا حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم والسنة ونشر ذلك بين الناس، فهو حقا على ما يسمى ابن المبارك رجل مبارك، جمع الله له الخير أو جمع شتات الخير في رجل واحد هو ابن المبارك. ومن الطرائف أن الأمير رآه يسير مع كوكبة من طلبة العلم، فنظرت أم الأمير فقالت من هذا؟ الأمير، قالوا لا هذا فلان، قالت من فلان هذا؟ قالوا ابن المبارك، قالت من ابن المبارك؟ فقالوا محدث يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت هذه والله العزة والمكانة، هذه والله هي العزة والمكانة. ولذلك قال هارون الرشيد لبعض جلسائه أتعلم من هو أشرف مني؟ قال لا والله أنت أمير المؤمنين وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أرى أحدا أشرف منك وأرقى منك منزلة. قال بل أنا أعرف المحدث الذي يجلس بين الناس فيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول حدثني فلان فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربط اسمه باسم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، هذا أرفع والله منزلة. فابن المبارك أنزله الله منزلا عظيما. عن محمد ابن سوقة، ومحمد ابن سوقة وأبو بكر الكوفي العابد الثقة الثبت، من روى له الجماعة عن أبي جعفر، وهو أبو جعفر الباقر الحسن ابن علي من آل البيت، وهو من أعظم الناس منزلة ومكانة، نسأل الله جل في علاه أن يصلي على آل البيت ويصلي على الآل والأصحاب ومن تبع هؤلاء أهل الخير بالخير. قال عن ابن عمر كان ابن عمر هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر من النبلاء من الفضلاء من أعظم الناس مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابة رسول الله، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه نعم الرجل كما سنبين. وابن عمر قد قال عمر بن الخطاب وابن عمر يشهد هؤلاء الستة وهو لا يقل عنهم منزلة، لكن هو أراد أن ينحي الخلافة من بيتي ومن آل بيتي مما رأى وعلم من العناء الشديد الذي يعني يركبه ولي الأمر عندما يتولى المسألة. ابن عمر الأثري هكذا يطلقون عليه، لأنه ما كان يترك شريدة ولا وريدة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يسمعها إلا ويعمل بها، لا غلو ولا جفو. لذلك يقول الواصف أبو جعفر يقول كان ابن عمر إذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعده ولم يقصر دونه، لأنه كان بالميزان وبالقسطات، إذا سمع لا غلو ولا جفو. وهذا أصل أصيل لنا، فإن الغلو مهلكة وإن الجفو مهلكة، فالإفراط يودي إلى التشدد والتنطع وهلك المتنطعون، وأيضا لازم ذلك القنوط من رحمة الله جل في علاه، يصل بعد ذلك إلى القنوط من رحمة الله جل في علاه، بل النفرة من العبادات بعد ذلك. والجفو التفريط يصل بالمرء إلى الاستهزاء بشرعة الله جل في علاه، وإلى التهاون العظيم الذي لا يرضاه الله جل في علاه. لذلك الميزان ميزان العدل، القسطاس هو الدوران بين غلو وبين جفو، وسط بين الغالين وبين الجافين. وكان هذا هو حال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فابن عمر ضرب لنا أروع الأمثلة في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا لا غلو ولا جفو. وإليكم بعض هذه الأمثلة التي تبين لنا كيف كان يتمسك ابن عمر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، علنا نأتسي بهؤلاء. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أبر الناس قلوبا، وأعمق الناس علما، وأحسن الناس خلقا، وأقل الناس تكلفا، وأعظم الناس تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قوم اختارهم الله واصطفاهم ونظر في قلوبهم، فكانوا أقرب إلى الله جل في علاه من ألين القلوب وأصلب القلوب، فحملوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونشروها بين الناس، لذلك قادوا وسادوا، وكانت لهم مطلق الريادة في مدة وريزة من عمر الزمن. أما نبأ ابن عمر وما كان يفعل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسمع لها، أول هذه الأمور العظيمة نبدأ بمدح ابن عمر على ما مدحه النبي صلى الله عليه وسلم عندما تمنى أن يرى رؤيا ودعا الله بذلك، فرأى الرؤيا فقصها على حفصة رضي الله عنها وأرضاها، فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرجل، نعم الرجل ابن عمر، فقال نعم الرجل لو كان له من الليل. فكان إذا سمع ذلك من سلم لم يهجع ليلا بحال من الأحوال، فكان يحيي ليله منذ أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الرجل لو كان له من الليل، فكان لا يهجع بليله، وكان يقيم الليل سمعا وطاعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى الآن هو ابن عمر من شدة التأسي والتحري لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف أباه، يخالف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان يعني يروي عن عائشة حديث النبي، يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة في الحج، فكان يأمر الناس ويقول السنة أن تتمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت وما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فقال المتعة. فقام رجل فقال أما تعلم أن أباك ينهى عن ذلك، وعمر قد أتاه حديث لو استقبلت من أمري، لكن عمر له اجتهاد بحديث أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الغالب كما قال الشافعية أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم مفردا، فهو كانوا يقولون الإفراد أفضل لأمر آخر يقوي هذه القرينة ما قاله أبو بكر وعمر وعثمان، هو أن ألا يخلو البيت من طائف، لذلك كانوا يأمرون ولذلك كانوا يأمرون كانوا يأمرون بالمتعة، يأمرون بالإفراد دون المتعة. فابن عمر لما أمر بالمتعة قالوا أبوك يخالف في ذلك، فقال نعم أبي يقول بغير ذلك، لكن أقول لكم أمرنا باتباع أبي أم أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة بالإجماع أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن أمرنا باتباع عمر عندما لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم. وهل عمر يجرؤ على أن يخالف؟ لا والله، غاب عنه الحديث، اجتهد اجتهادا معينا فأخطأ فيه، لكنه لا يمكن أن يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك هو الذي وهو على فراش الموت قال الأفضل لي أن أتأسى بنبي صلى الله عليه وسلم، ومعه سنة أبي بكر في الاستخلاف، قال فإن لم أستخلف فقد استخلف من هو خير مني وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود بأن ابن عمر كان يقول بالمتعة فقالوا له أبوك، فقال أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ذرية بعضها من بعض، سالم بن عبد الله لم يبلغ حديث الطيب في عند الحل والإحرام لحديث عائشة لابن عمر، أو قد بلغه الحديث لكنه وجهه توجيه آخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل الإحرام يطوف على النساء، فكان الطيب ليس للإحرام بل الطيب كان للطواف على النساء، وهو الذي روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول لئن أطلى بالزفت والقار خير لي من أن أتطيب وأنا محرم أو أطيب نفسي قبل الإحرام. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم على الطيب في الإحرام لا قبل الإحرام. فقالوا لسالم أبوك ينهى عن ذلك؟ قال أمرنا باتباع النبي لا باتباع أبي. عائشة رضي الله عنها أرضاها وبلغها هذا الحديث كانت تقول طيبت رسول الله، وهي أعلم بالمقام، طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين الإحرام وحين الحل. أيضا من ذلك في الحجر الأسود كان ابن عمر رضي الله عنه أرضاه يعني كان من أشد ناس تحريا للسنة، يقف ويسأل عن طواف النبي فيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود، حتى جاءه اليمني وسأله قال رأيت أن زحمني الناس؟ قال رأيت رسول الله يقبل الحجر الأسود. كل ذلك يحيل على فعل النبي، وإن كانت هذه طاعة ليست واجبة، لكن هو يرى أن الأكمل والأعظم والأوفر حظا هو أن يأتسي بن سلم في كل حل وترحاله وفي كل دقيقة وصغيرة وكل جبيرة وكل كبيرة وجليلة، ولا يترك شيئا لا شريدة ولا ريدة جاءت عن سلم إلا ويفعلها. فقال رأيت رسول الله يقبل الحجر، قال رأيت أن قتلني الناس أو قاتلني الناس؟ قال رأيت رسول الله يقبل الحجر، اجعل أرأيت خلف الكوكب. لذلك يؤثر عن ابن عمر أنه كان يقف طويلا لا يزاحم الناس حتى يقترب من الحجر فيقبل، فيخرج والرعاف في أنفه النزيف ينزل والدماء تنزل من أنفه صبرا على ذلك حتى يقبل الحجر، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. من ذلك أيضا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة إلى مزدلفة نزل منزلا فبال أراق الماء في مكان ما، فكان يتقصد عند النزول هذا المكان فيريق الماء فيه. والحق أن هذه ليست بسنة، يعني ليست سنة عبادة، بل نزل وفاقا ونزل ليقضي حاجته، فكان يفعل ذلك من شدة التحري لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كان يعني كان دائما يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعه إماء الله مساجد الله، فقال له ابن بلال والله لنمنعهن اجتهادا، ما يريد أن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كأنه قال حديث النبي له علة، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لأنهن يذهبن يتعلمن يتعبدن يتضرعن، لكن الآن في هذا الزمان يتخذنه دغلا يتكلمن عن الموضات عن المال عن الدنيا ولا يتكلمن عن الدين، فقال إذن يتخذنه دغلا والذي نفسي بيدي لا أمنعهن. فوكزه في صدره وكزة شديدة وسبه مسبة عظيمة وقال والذي نفسي بيدي لا كلمتك ما حييت، وقيل ما كلمه حتى مات، أقول لك قال رسول الله وتقول كذا وكذا برأيك، يعني لا تعارض كلام المسلم برأيك. وأيضا عندما يعني جاءه رجل يعيب عليه كيف لا يقاتل مع علي في أيام الفتنة، نسأل الله أن يغفر لجميع الصحابة وأن يرضى عنهم جميعا، فمنهم المجتهد المصيب فله أجران ومنهم المجتهد المخطئ فله أجر واحد. فنقول بأن مسألة القتال الذي حدث صفين والجمل أنكروا على ابن عمر، لما لم يناصر علي بن أبي طالب ولما لم يسكت حتى تخمد يقاتل حتى تخمد الفتنة، فقال له يا هذا ارجع بما تقول والذي نفسي بيدي قد قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة، وأنتم تريدون القتال حتى تكون الفتنة، وكف نفسه عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كن كخيري ابن آدم واكسر سيفك واجعله خشبا إلى آخر الروايات. وأبو بكر كان هو الراوي لهذا الحديث الفتن فتن تكون قطع الليل من أزلم، فقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم المضجع فيها خير من القاعد والقاعد خير من القائم والقائم خير فيها من الماشي والماشي خير من الساعي في هذه الفتنة. فالغرض المقصود هذا من شدة تحري ابن عمر للتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عبيد بن جريج في صحيح مسلم قال لابن عمر إني أنكر عليك أربعا، فقال أو أسألك عن أربع رأيتك تخالف فيها أصحابك، فحتى ولو كان أنكر لكنه لم يشتد في ذلك، قال رأيتك تخالف أصحابك في أربع، قال وما هي؟ قال رأيتك عندما تطوف لا تمس إلا الحجر الأسود والركن اليماني، ورأيتك تلبس النعلين السبتيين، ورأيت النعال تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيت الناس يهلون في اليوم في أول ذي الحجة عندما يرون الهلال، وما رأيتك تهل إلا في اليوم الثامن. فانظر إلى ابن عمر شدة التحري، أجاب عن كل واحدة بفعل النبي مبالغة في جد التحري، ولما لم يساعده في المسألة الرابعة فعل النبي قد استدل بالقياس على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني داخل المعنى ضمن المعنى في فعل النبي. فأما الأولى قال رأيتك تمس الركنين وتمس الأركان الأربعة. قال ذلك لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيت يمس إلا الركنين اليمانيين، الحجر الأسود والركن اليماني. ولعل طبعا كما بينا أن الحجر الأسود على قواعد إبراهيم والركن اليماني على قواعد إبراهيم، أما القواعد الشامية فلا، الركنان الشاميان لا ليس على قواعد إبراهيم. لذلك لما بناها على قواعد إبراهيم عبد الله بن الزبير أكثر التابعين والصحابة تمسحوا بكل الجدران، لكن هو تمسح فقط بالركن اليماني وأيضا بالحجر الأسود لأنها على قواعد إبراهيم. قبل الحجر ومسحه ومسح على الركن اليماني فقط، لأن قبل الحجر الأسود يكون له الإشارة أو التقبيل أو المس وتقبيل اليد أو تقبيل المحجن أو العصا أو الإشارة باليد دون التقبيل، وأما الركن اليماني ليس له إلا المس والمسح. قال وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية التي ليها فيها شعر في نعومة جلود البقر، فرأيته ويتوضأ فيها، والمعنى أنه يتوضأ وتكون الرجل مبتلة ومع ذلك يدخلها في النعال السبتية لنعومة النعال ولا تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورأيتك تصبغ بالصفرة. قال علماء هنا الصبغ إما للحية والشعر وإما للثياب، والحق أنها للثياب لأن مسلم ما ظهر الشيب هي شعيرات ثلاث فقط، وكان يغير ذلك بالزعفران وليس بالصبغ، فالصبغ هنا معناه صبغ الثياب. لنفسنا أبو داود أيضا قال ابن عمر رأيته يصبغ ثيابه حتى العمامة يصبغها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما الإهلال يوم الثامن فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد أهل عندما شرع في أفعال الحج، فالنبي لما أراد أفعال الحج من الإحرام أهل بالحج والعمرة لأنه كان قارنا أو كان مفردا. فابن عمر يقول وأنا فعلت ذلك، ألا وهو بأنني ما أهللت إلا عندما كنت أشرع في أفعال الحج. وهذا طبعا أيضا من السنة الصريحة بأن سلم عندما أمر أصحابه الذين قد أحرموا بالعمرة أو أحرموا بالحج والعمرة أو أحرموا بالحج إفرادا وليس معهم الهدي أو أحرموا قارنين وليس معهم الهدي، أمرهم بالإحلال وأمرهم بالتحلل وأن يقلبوها عمرة وأن تكون بالمتعة، وأمرهم بالإهلال في اليوم الثامن وهو يوم التروية. وبذلك نرى أن ابن عمر رضي الله عنه ما ترك شريدة ولا واردة إلا ائتسى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: السنة وحي كما أن القرآن وحي، وهذه تعرفها من الحديث الأول من أطاعني فقد أطاع الله. إذن المسألة برمتها والأصل الأصيل هي طاعة الله جل في علاه بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. إذن السنة وحي كما القرآن وحي، وهذا له أدلة كثيرة مفصلة في الكتاب. يعني أقتطع دليلين فقط حتى ننهي الدرس بإذن الله. أقول قال الله جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم جاء البيان على الله، إذا كان البيان من الله فقد قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فأضاف التبين له بلاغا، وأصل البيان من الله جل وعلا عندما قال إن ثم إن علينا بيانه يعني إنشاء، وأما قوله في الآية الأخرى وأنزلنا إليك الذكر لتبين بلاغا ففيها دلالة على أن القرآن والسنة وحي كما أن القرآن وحي. وقد قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. فضل ابن عمر على الصحابة لأنه كان أشد تحريا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثالثة: أفضل ما يكون سنة القصد فيها لا غلو ولا جفو، فديننا دين الوسطية، وإن الدين سهولة ويسر وسماحة، والسماحة مع الوسطية لا تشدد ولا تفريط. بهذا نكون قد انتهينا من الدرس، وإن شاء الله الأسبوع القادم